لله رب العالمين، النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في درس البارحة نذكر أن شيخ الجامع الأزهر في وقته اسمه الشيخ سليم البشري، كان استفتي هذا الشيخ في حكم حضور المجالس التي تعقد باسم مجالس الذكر، ثم يحصل فيها تحريفات، يحصل فيها تحريف لاسم الله تعالى. فقال الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر، قال: حضور مجالسهم حرام، أي لا يجوز أن تحضر هذه المجالس، لأن هذه المجالس فيها منكرات، وهذا فيه تشجيع لهم على هذا المنكر، على هذا الفعل الذي يفعلونه من تحريف اسم الله. هؤلاء الذين بعضهم يقول أه أه وبعضهم يقول أح أح ونحو ذلك، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا صوفية حقيقيين. الصوفية الحقيقيون يتعلمون ما فرض الله تعالى، ويتعلمون ما هو الحرام، فيؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويزهدون في الدنيا. هؤلاء هم الصوفية الحقيقيون. هؤلاء ينتسبون انتسابا للطرق، الطريقة الرفاعية أو القادرية أو الشاذلية أو غيرها من الطرق، بدون علم. بدون علم الإنسان لا يصل إلى الكمال، لا يترقى، لا يصير من أولياء الله. مستحيل أن يصير الشخص من أولياء الله وهو جاهل بعلم الدين، لا يصير هذا. لابد أن يكون تعلم قدرا من علم الدين، ثم لابد أن يكون طبق تطبيقا كاملا بأن أدى الواجبات واجتنب المحرمات مدة من الزمن كسنة مثلا أو سنتين، يكون خاليا من المعاصي ويكثر من نوافل الطاعات، هذا يصير من أولياء الله. بدون هذا لا يصير المرء من أولياء الله مهما أتعب نفسه بصحبة الصالحين، بصحبة المشايخ، بزيارة المقامات، بالإكثار من الذكر. لو كان كل يوم يذكر الله 10,000 مرة، يقول لا إله إلا الله ولو بلفظ صحيح، لكنه جاهل بعلم الدين، لا يعرف ما فرض الله، ما حرم الله، لا يعرف، هذا يصير من الأولياء؟ لا يصير من الأولياء. ثم حتى الذكر يحتاج إلى علم، حتى ذكر الله يحتاج إلى علم، حتى يعرف الشخص ما هو اللفظ الذي يجوز أن يذكر الله به، وما هو اللفظ الذي لا يجوز أن يذكره باسم أنه ذكر لله. كيف يعرف؟ بالعلم يعرف، بدون علم لا يعرف، لا يستطيع أن يميز. هؤلاء كحال أكثر الناس في هذا الزمان، تركوا علم الدين يهتمون لعلوم الدنيا. الآن أكثر الناس يهتمون لعلوم الدنيا، يبذلون لعلوم الدنيا السنوات الطوال والأموال الطائلة، يبذلونها لعلوم الدنيا، وصار عندهم علم الدين كأنه فضة، كأنه شيء زائد. لذلك يقعون في المهالك، بعضهم يقع في الكفر، بعضهم يقع في المعاصي، لا يعرف أن هذا كفر، لا يعرف أن هذه معصية. هل له عذر في شرع الله؟ لا، ليس له عذر. إذا واحد قال لك أنا ما كنت أعرف أن هذا تحريف، قولي أح أح باسم أنه ذكر أو أه أه باسم أنه ذكر، قال لك ما كنت أعرف أنه تحريف، أنا كنت هكذا في المسجد الذي أذهب إليه هكذا يقولون لنا الذكر، هل له عذر؟ ليس له عذر. كان يقع في المعصية بقوله أه أه أو أح أح أو نحو ذلك، ليس له عذر. الجهل في دين الله ليس عذرا. هؤلاء الأولياء الأكابر الذين تسمعون عنهم كالإمام أحمد الرفاعي والإمام عبد القادر الجيلاني وشاه نقشبند وأبي الحسن الشاذلي وغيرهم من الأكابر، هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل، ما وصلوا بالجهل ما وصلوا بترك العلم، ما وصلوا بترك التطبيق. سيدنا أحمد الرفاعي مشايخ عصره كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا، معناه هو أعلى الأولياء في زمانه، كان أعلى الأولياء في زمانه السيد أحمد الرفاعي. كيف كان يمضي وقته رضي الله عنه؟ في كل يوم يدرس مرتين في العقيدة والأحكام، لأنه هو وصل إلى درجة الاجتهاد، صار مجتهدا مطلقا مثل الشافعي، لكن ما شهر عنه هذا، لكن هو وصل إلى هذه الدرجة. كل يوم يقعد مرتين في مجلس يعلم فيه الناس الأحكام الشرعية، العقيدة والأحكام. في يوم الخميس يجلس على كرسي الوعظ، أي ليعظ الناس. في الأسبوع مرة يجلس على كرسي الوعظ، أما لتعليم الدين كل يوم مرتين. معناه هذا الطريق الصحيح، وهو ما كان ماذا كان في أي لأي درجة وصل إلى أن قال عنه أولياء زمانه الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا، أي أعلى الأولياء في زمانه. هذا طريقهم. سيد الطائفة الصوفية الجنيد البغدادي رضي الله عنه قال: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. الآن الذين يدعون التصوف في الغالب مجالسهم قيل وقال وعن جهل، وفيما يذكرونه أكاذيب، روايات مكذوبة، قصص مكذوبة تنسب إلى المشايخ. قال أبو يزيد البسطامي كذا، فعل الجنيد كذا، فعل الرفاعي كذا، مما لا أصل له. واحد هنا في بيروت شيخ له منصب، شيخ على رأسه هذه اللفة وله منصب، ذكر في مجلس ينتسب للطريقة النقشبندية، الطريقة النقشبندية الأصلية بريئة منه ومن أمثاله. في مجلس ماذا قال للناس على معنى أنه يعظ؟ قال لهم مرة: موسى كان عند كلب أجرم، فأوحى الله إليه: يا موسى، إن ظننت أنك عندي خير من هذا الكلب لأنزعنك من ديوان الأنبياء. كفر هذا، النبي من الأنبياء يقال في حقه هذا؟ يقال له: إن كنت تظن أنك أفضل من الكلب أنت تنزع من ديوان الأنبياء؟ النبي إذا صار أوحي إليه بعد هذا ينزع منه ذلك؟ يخرج من كونه نبيا بعد هذا؟ لا يحصل هذا. هذا أرسل إليه نصيحة، شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه أرسل إليه أحد إخواننا الطيبين نصحه، قال له: هذا لا يجوز أن يروى، هذا لا يجوز في حق الأنبياء، هذا لا يحصل، هذا من الأكاذيب، يمكن اليهود وضعوه في بعض الكتب. فعاند، ما رضي، ما قبل، قال: لا، بل هذا يجوز ويعلم التواضع، ونحن سمعناه من مشايخنا. الكفر يعلم التواضع، الكفر كفر. النبي من الأنبياء لا يجوز في حقه هذا، هذا كلام مفترى مكذوب. ما السبب في أنه وصل إلى هذا الحد؟ لأنه جاهل بعلم الدين. لا تغتروا بالمظاهر ولا تغتروا بمجرد النسبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بالعمل عند الله تعالى بموافقة الشريعة، الذي بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. إذا انتسب واحد إلى شيخ من الصالحين معناه صار هو من الصالحين؟ لا لا لا، بمجرد الانتساب لا يصير من الصالحين. بعض ضعفاء العقول، إذا إنسان كان له جد من الأولياء من الصالحين ثم هذا الإنسان خرج عن طريق الصالحين، صار يقع في المحرمات، صار يقع منه ضلالات كفريات، هذا يقول بعض ضعفاء العقول، يقولون: لا، نحن لا نكلمه من أجل خاطر جده، يقولون: نحن لا نكلم هذا لأجل خاطر جده. الجد الصالح يرضى أن يخرج ابنه أو حفيده عن شرع الله، أن يخالف شرع الله؟ الجد الصالح يريد أن ينبه هذا، يحب أن ينبه هذا، فإن لم يرجع يحب أن يحذر منه، لأن هذا شرع الله. هذا الجد الصالح هكذا، بعض ضعفاء الفهم هكذا يقولون، يقولون ما من زعله من شان خاطر جده، حتى جده ما يزعل. الولي يزعل إذا كان أنت حذرت من المنكرات، رددت على أهل الضلال. الولي يزعل، يحزن، يغضب من هذا؟ لا يغضب، بل هذا مما يفلح قلوب الأولياء، لأن الأولياء يعملون بالشريعة. فهؤلاء بمجرد الانتساب لا يصلون. الإمام الجنيد رضي الله عنه، وهذا كان قال عنه سيد الطائفة الصوفية، رئيس الصوفية، قال ما أخذنا التصوف عن قيل وقال. يعني هذا الذي هو دأب المتصوفة الذين يزعمون التصوف اليوم، هذا دأبهم، قيل وقال. قال الشيخ فلان كذا، قال أبو يزيد البسطامي كذا، قال الرفاعي كذا، مما لم يقله. قال ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات. نحن أخذنا التصوف بترك ما استحسنته نفوسنا وما مالت إليه نفوسنا من الملذات التي تستحسنها النفس وتميل إليها نفوسنا. هذه المستحسنات للنفوس التي هي من الهوى، يعني التي هي من الشهوات، من الهوى، هذه نحن تركناها. بهذا أخذنا التصوف، بهذا وصلنا إلى المقام العالي، هذا معنى كلامه. قال ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات، الأشياء التي ألفها الناس من كثرة الطعام، من الاسترسال في ملذات الطعام، من الاسترسال فيما تشتهيه النفس من الثياب الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا تركناه، زهدنا في الدنيا. هم بهذا عملوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا الذي ينتسب للنقشبندية الذي قال له الشيخ رجب ديب، كان يقول للناس التقوى بالغنى، التقوى بالغنى، بدون غنى ما في تقوى. هذا مع حديث الرسول يمشي؟ لا يمشي مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الرسول في ليلة المعراج دخل الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. هذا الذي قال له الشيخ رجب، قال التقى بالغنى، التقى بالغنى. قال أركان الإسلام يقولون خمسة، أنا زدت سادسة، الغنى. قال هذا شرط لابد منه. هذا يمشي مع دين الله، مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ضد كلام الله وكلام الرسول. واحد من الصحابة قال للرسول إني أحبك يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعد للفقر تجفافا، معناه هيئ نفسك لهجوم الفقر عليك، لأن الذي يحبني محبة كاملة صادقة من شأنه يبتلى، ومن جملة ما من شأنه يبتلى به هجوم الفقر عليه. هذا معنى كلام الرسول. الرسول قال له فأعد للفقر تجفافا، هيئ نفسك للفقر. أكثر الأغنياء لا حظ لهم من التقوى، أكثر الأغنياء. التقوى في التي هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، حظ الأغنياء منها قليل، الفقراء أكثر حظا في التقوى. أكثر الصالحين من الفقراء، أكثر عباد الله الصالحين من الفقراء، ليسوا من الأغنياء، لأن المال الكثير لا يأتي عادة بكثرة من الجهات التي هي مباحة أحلها الله في الشرع. في الغالب هذا المال الكثير الذي يأتي بكثرة في الغالب لا يأتي بسهولة من الطريق المباح الذي أحله الله. لذلك الأتقياء من الأغنياء قلة، الأتقياء من الأغنياء قلة، في الفقراء التقوى أكثر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يمشي مع كلام الجنيد، كلام الجنيد الذي قاله مفهوم ومأخوذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أخذناه بترك المألوفات والمستحسنات، كما قال حارثة، واحد من الصحابة يقال له حارثة ويقال له الحارث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت عازفا عن الدنيا، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، معناه أنا تركت التعلق بالدنيا، تخليت عن الدنيا، سيدنا علي رضي الله عنه قال أنا طلقت الدنيا ثلاثا ومن يطلق ثلاثا كيف يرجع؟ سيدنا علي رضي الله عنه قال أنا الدنيا طلقتها ثلاثا وأنه فارقتها مفارقة كلية لا أرجع إليها بعد هذا، بعد هذا الفراق أنا لا أعود لها، لا أرجع لها. طيب سيدنا علي ممن أخذ، ممن فهم هذا؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي فهم هذا وأخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا الدنيا طلقتها بالثلاث ومن يطلق ثلاثا كيف يرجع؟ إذا واحد طلق بالثلاث يرجع؟ هذا الكلام الذي يقوله الجنيد يمشي مع كلام سيدنا علي رضي الله عنه ومع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع كلام حارثة الذي قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أصبحت عازفا عن الدنيا أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، معناه أنا في الليل أقوم أسهر في طاعة الله، أقوم أصلي، أقوم أذكر الله، أقوم بالليل أدعو الله تعالى، هذا وقت الخيرات والبركات والأسرار. أن يقوم الشخص بعد نوم قبل الفجر يقوم يدعو الله تعالى، يقرأ القرآن، هذا الوقت مظنة استجابة الدعاء. فقوموا قبل الفجر واشتغلوا بطاعة الله بالاستغفار وبالتضرع إلى الله وبالصلاة، إذا واحد له حاجة ليقوم في هذا الوقت. إذا أراد أن يقوم في هذا الوقت ينبغي أن لا يسهر على ما لا خير فيه، ما يسهر على التلفزيون، لأن السهر على التلفزيون سيتعبه. إذا سهر على التلفزيون إلى منتصف الليل أو إلى ما بعد منتصف الليل يتعب جسده، يتعب، يحتاج للنوم والراحة. فإذا نام يستيقظ بسهولة، إن استيقظ قبل الفجر بسهولة يستيقظ، في الغالب لا يستيقظ. حتى بعض أحبابنا حفظهم الله وهدانا وإياهم إلى ما هو خير لنا يوصي بعضهم بعضا، لا توقظني لصلاة الفجر أنا تعبان، بدل أن يقول لأخيه أيقظني لصلاة الصبح ولو كنت في حالة التعب، ماذا يقول أحدهم للآخر؟ إن استيقظت للصلاة لا توقظني للصلاة أنا تعبان، بدل أن يقول لأخيه أيقظني للصلاة فهذا خير عظيم لي أن أقوم لصلاة الصبح في وقتها، صاروا هكذا يتواصون بترك الإيقاظ، بترك الإيقاظ لصلاة الصبح. ينبغي هذا؟ لا ينبغي هذا، ينبغي أن يقول أيقظني لصلاة الصبح. دائما أنا بضرب مثل بالمال لأنه النفس لها شدة تعلق بالمال أكثر من تعلقها بغيره، فبضرب مثل بالمال قل له لو واحد قال لشخص تعبان متعب سنوقظك لصلاة الفجر ولك $1,000، ماذا يقول؟ قد لا ينام شدة القلق لتحصيل $1,000، قد لا ينام. قيامك لصلاة الصبح وأداؤك لصلاة الصبح في وقتها على الوجه المشروع أفضل من كل مال الدنيا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقصد الرسول بركعة الفجر بقوله ركعة الفجر قصد بذلك ركعتي السنة، قصد بذلك ركعتي السنة، سنة الراتبة التي تصلى قبل الصبح. قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي خير من كل متاع الدنيا هذه، أن تصلي ركعتي الصبح، سنة الصبح. فكيف إذا صليت الصبح؟ إذا كان في صلاة ركعتي السنة الراتبة هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بصلاة الصبح في وقتها؟ الله أعلم ما فيها من السبب وما يحصل لك من البركات وما يحصل لك من الخيرات، لا تفوتوا على أنفسكم هذا الوقت الذي يمضي من أعمالنا لا يعود لنا، يكون فات إن لم نستفد منه في طاعة الله، يكون فات، مضى، راح، ذهب، لا يعود لنا، لو ندمنا لو حزننا لا يعود، لا يرجع. لذلك ينبغي أن نستعمل هذا الوقت في طاعة الله. فإذا واحد خطر له أن يقول لك ما تفيئني على صلاة الصبح، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتي سنة الصبح، فكيف إذا صليت الصبح في وقتها؟ لو نفسك فيها كسل، حارب النفس، واحد لم يحارب نفسه كيف يترقى؟ كيف يصل إلى الدرجات العالية؟ كل واحد منا ما جاء إلى المسجد في اعتقادي إلا ابتغاء مرضات الله، ابتغاء أن يترقى، ابتغاء أن يأخذ درجة، ابتغاء الحسنات، كل واحد منا هذا اعتقادي فيه الذي جاء إلى المسجد. طيب معناته نحن نحب الترقي، كيف نترقى إن لم نخالف أنفسنا؟ قال شيخنا رضي الله عنه: من لا يخالف نفسه لا يترقى. بدك تخالف نفسك في كلامك الذي لا خير فيه، خالف نفسك في كلامك الذي لا خير فيه. نفسك لها شهوة أن تنطلق في الكلام دون أن تفكر في عاقبته، خالف نفسك لا تنطلق في الكلام دون أن تفكر في العاقبة. أليس كثير من الكفر بسبب اللسان؟ هذا الذي إذا غضب سب الله، كفر بأي شيء بلسانه صالح ولو كان غضبان، أو الذي يريد المدح فيستهزئ بشرع الله، يشوف واحد عم يصلي مثلا بيقول له شو بعدك بتصلي، هي موضة قديمة من زمان بطلت، كفر هذا والعياذ بالله، لو كان عم يمزح كفر لأنه استهزأ بشرع الله. أليس هذا من اللسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. طب من هذه الخطايا شو؟ الكفر. أنه بعض الناس إذا قلت له من سب الله كفر يقول لك إيش كلمة، واحد يكون زعلان قال مرة أعطيت درس أخذوني عند الناس في بعض نواحي بيروت، حضره بعض أهل الدنيا من الكبار في الدنيا، فلما ذكرت بعضا من هذا جاء واحد مشهور هو هنا في البلد أقال لي: يا شيخ هذا اللي عم تقوله هيك؟ أنه إذا واحد مثلا طلع منه كلمة هيك سب الله يصير كافر؟ يستغرب على وجه الاستغراب، على وجه التعجب، هل يصير كافر؟ يعني إذا واحد سب الله كان زعلان غضبان قال كلمة هيك طلعت منه سب رب العالمين يصير كافر؟ قلت له: نعم يصير كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، ينزل بها في النار 70 خريفا. هذه المسافة، مسافة 70 خريفا، لا يصلها إلا الكفار. معناته كلمة يقولها الشخص في حال الغضب أو في حال الجد أو في حال المزح تكون سببا لوقوعه في الكفر، إن مات على ذلك ينزل إلى قعر جهنم. فقبل وافق، قلت له: الله تعالى قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. بعض الناس يقولون كلمة الكفر ويكونون قبلها من المسلمين، بهذه الكلمة شو صاروا؟ صاروا من الكافرين، هكذا جاء في القرآن. عجيب أمر هؤلاء الذين يدعون المشيخة والدكتورة والدعوة إلى الله والعياذ بالله، ويقولون ينشرون بين الناس هذه المقالة الفاسدة، يقولون فلان قال مقالات كفرية لكن نحن لا نكفره، هو قال كفرا لكن نحن لا نكفره، فإذا بماذا يحكم عليه؟ والعياذ بالله من هذا الفساد. اليوم واحد من أحبابنا متخرج دكتور في الشريعة قال لي عن واحد ينتسب إلى بعض الكليات هنا في لبنان باسم أنه يدرس دكتور ذاك، قال: إيه فلان ابن تيمية قال كلام كفر لكن نحن لا نكفره. والعياذ بالله، إذا كان الذي قال الكفر والعياذ بالله يقول هذا لا أكفره، فمن الذي يكفر؟ وهذا خالد الجندي ماذا قال؟ قال: أنا لا أكفر القائل إنما أكفر القول. قال: إذا واحد قال الكفر، قال: أنا لا أكفر الذي قال، أكفر القول. الأحكام الشرعية حين تنفذ، لو كان حاكم إسلامي يريد تنفيذ الأحكام الشرعية، يريد تنفيذ الحدود، ينفذها على الفعل وعلى القول أم على الفاعلين والقائلين؟ على الفاعلين والقائلين. وإلا بيصير بيجي واحد بيقول له واحد سرق، بيقول له ما تعمل له شيء، روح عند السرقة قطع على إيدها، السرقة لها يد حتى تقطع، ينفذ الحكم على الفعل أم على الفاعل؟ على الفاعل، على الفاعل، يقام الحد على الفاعل. وهذا الذي قال الكفر شو حكمه؟ صار كافرا. من أين جاءوا بهذه العجيبة الكفرية؟ يقولون فلان قال الكفر لكن لا نحكم عليه بالكفر، هو قال الكفر لكن لا نحكم عليه بالكفر. كيف كان حكام الإسلام يحكمون على الشخص بالكفر إذا تلفظ به لو كان لا يحكم عليه بالكفر؟ لو كان لا يحكم عليه بالكفر كيف حكموا عليه ونفذوا الحكم الشرعي عليه لهذا الذي نطق بالكفر؟ والعياذ بالله من الفساد، احذروهم هؤلاء وحذروا منهم، هؤلاء سبب لانجرار كثير من الناس إلى الكفر والعياذ بالله. لا يجوز الاستماع إليهم على معنى تلقي العلم، ما بيجوز واحد يتسمع على أمثال عم خالد وخالد الجندي ومن كان على شاكلتهما بنية أنه يتلقى علم الدين، بل يحذر منهما ومن أمثالهما. فقال شيخنا رضي الله عنه متابعة لدرس البارحة: حذروا الناس من حضور مجالسهم، وقد ابتلي أهل دمشق بهذا. في كل صباح جمعة بعد صلاة الفجر يجتمعون في المسجد، يبدأون بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي شيء حسن، وما بيقول عن الصلاة على النبي، بس هو المجلس يسموه مجلس الصلاة على النبي. بتشوف بدمشق لما كنا نروح نزور الأولياء وندور على المساجد بيكتبوا مجلس صلاة على النبي. ماذا يفعلون فيه؟ في البداية يبدأون بالتهليل، التهليل شيء حسن. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذي يذكر الله ذكرا كثيرا هذا شيء حسن، إن كان جماعة وإن كان فرادا لا بأس. فالذي يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مدحا أفراديا وإن كان مدحا في جماعة هذا لا بأس به وشيء حسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له عمه العباس: إني امتدحتك بأبيات يا رسول الله، فقال له الرسول: قل لا يفضل الله فاك. ما قال له الرسول: كيف تمدحني؟ الآن إخواننا الذين يجتمعون في المساجد أو في البيوت أو في الطرقات ثم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يكونون فعلوا بذلك؟ تقربوا إلى الله، لأن مدح الرسول تقرب إلى الله. الله تعالى مدح المؤمنين الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يمدحون الرسول، الذين يثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مدحهم الله في القرآن. فهذا فعل حسن، إن كان مدحا بشكل أفراد بطريقة الأفراد، أو إن كان مدحا للرسول بطريقة الجمع، لكن يشترط أن يكون الكلام موافقا لشرع الله. يعني نحن منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل خلق الله، أحسن خلق الله، خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم. بس ما منقول على الرسول أول رسل الله، ولا منقول عنه أول خلق الله. بعض الناس في مجالس المديح أو بعد الأذان إذا أرادوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. هذا لا يجوز، هذا مخالف لما جاء في الشرع. ما هو أول شيء خلقه الله؟ الماء. ومن هو أول رسل الله؟ آدم، ليس محمدا عليهما السلام. آدم هو أول الرسل، أول البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون السابقون معناه نحن الآخرون وجودا، السابقون دخولا الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مدح الرسول لا يكون بما يخالف كلام الرسول، هذا ما اسمه مدح للرسول، هذا منه مدح للرسول. أنت إذا واحد كذب على الرسول نقول عنه عم يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول شيء خلقه الله الماء، وليس معناه أن الماء هو أفضل خلق الله. من هو أفضل خلق الله؟ سيدنا محمد. فالأسبقية في الخلق ليس معناه أن له الأفضلية. من أول رسل الله وأول البشر؟ آدم. هل معنى ذلك أنه هو أفضل من محمد؟ لا. كما أن الارتفاع بالمكان ليس معناه أن له الأفضلية. الآن الملائكة الحافون حول العرش هم في أعلى مكان، سيدنا محمد أين هو؟ في الأرض في المدينة المنورة. من أفضل عند الله؟ سيدنا محمد. فالارتفاع بالمكان ليس معناه أنه يكون له الأفضلية على من كان دونه في المكان. سيدنا محمد في الأرض، سيدنا عيسى الآن في السماء الثانية، من أفضل عند الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن عيسى في مكان أعلى. الفضل عند الله تعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا محمد هو أتقى خلق الله وهو أفضل خلق الله. هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وعزروه، وعزروه معناه مدحوه وعظموه وأثنوا عليه، هذا معنى وعزروه. الذي يمدح الرسول هذه قربة إلى الله، الذي يعظم الرسول هذه قربة إلى الله، الذي يثني على الرسول هذه قربة عند الله تعالى، ليس شيئا مخالفا للشرع. وعزروه ونصروه، والذي ينصر الرسول هذه قربة إلى الله. فإذا أردت أن تمدح الرسول تمدحه بما يوافق الشرع. ما منقول أول خلق الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شو حال المؤذنين هذول اللي عم بأذنوا بعد الأذان في لبنان وفي سوريا وغيرها؟ بيقولوا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. شوفوا التناقض، بيقولوا يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، هذا تناقض. ما حالهم هؤلاء؟ لا يجوز لهم أن يقولوا ذلك. إن علموا أن هذا يخالف ما جاء في الشرع، ما جاء في القرآن، أو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. قال الإمام النسفي في عقيدته ورد النصوص كفر. ما معنى ورد النصوص كفر؟ من رد نص الكتاب، نص القرآن، من رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أنه كلام الرسول ورده، هذا يكفر. احفظوا هذه العبارة قليلة الكلمات، ورد النصوص كفر. من رد نص القرآن الكريم أو رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه كلام الرسول فهذا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، وقال وختم بي النبيون. هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أول البشر، أول الرسل، أول الأنبياء هو آدم عليه السلام. أما حديث ميسرة الفجر الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فليس معناه أن الرسول كان موجودا قبل أن يوجد آدم، قبل أن يدخل روح آدم في جسده، لا، إنما معناه كنت مشهورا بالوصف بالنبوة في الملأ الأعلى، في الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، قبل أن يدخل روح آدم في جسده أنا كان لي الشهرة بالوصف بالنبوة في الملأ الأعلى، في الملائكة، قبل أن يدخل روح آدم في جسده. هذا معنى الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، لأن الأحاديث لا تتناقض. أليس الرسول قال وختم بي النبيون، وقال نحن الآخرون السابقون؟ ما بيتناقض هذا مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما ما يرويه بعض الناس في كثير من البلاد، يرويه بعض الناس ينسبونه للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كذب على الرسول. يقولون الرسول قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء. هذا حديث مفترى مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أن يحذر منه. الحافظ، يوجد حافظ كان من حفاظ المغرب اسمه أحمد الغماري، توفي كان حافظا متقنا، قال هذا الحديث موضوع، ألف رسالة سماها المغير على الجامع الصغير، سمى هذه الرسالة المغير على الجامع الصغير، ذكر أن هذا الحديث موضوع مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو ركيك، يعني يخالف القرآن والحديث. وهنا قاعدة، كل لفظ خالف القرآن ولم يمكن أن يؤول علم أنه لا يجوز أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل كلام ينسب إلى الرسول وهو يخالف القرآن ولم يمكن تأويله، يعني حمله على غير الظاهر بحيث ينسجم مع القرآن، يعلم أنه باطل، أنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل لفظ ينسب إلى الرسول وهو ركيك من حيث اللفظ أو من حيث المعنى يعلم أنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ فيه ركاكة، هذا اللفظ فيه ركاكة. أين هي حين يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره قبل الأشياء؟ هنا تظهر لك الركاكة، حين يقول خلقه الله من نوره. ما معنى هذا اللفظ؟ معناه أنه يثبت نورا آخر خلق منه هذا النور. فكيف صار هو أول الخلق؟ كيف بده يكون أول الخلق ثم بعده في الجملة الثانية يقول خلقه الله من نوره؟ معناته كيف في نور ثاني؟ فإن قصد والعياذ بالله بهذا النور أن الله ذاته نور أي ضوء فهذا كفر ظاهر، وإن قصد أنه يوجد نور آخر خلقه الله يعني نسبه إلى الله بمعنى أن الله خلقه فيكون هذا مناقضا لأول الكلام حين قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم بعد ذلك قال خلقه الله من نوره يعني أثبت نورا آخر، يعني ما عاد هذا أول الخلق كما تقول في الأول. هل هذا يجوز أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. فيعلم أن هذا الحديث مكذوب مفترى موضوع. بعض الناس يعجبهم عندهم هوى يقول لك لا هذا الحديث صحيح. ماذا قال بعض متصوفة الرجس الجهال يعني بيدعوا التصوف أنه ليسوا صوفية حقيقيين؟ شو قالوا؟ قال هذا الحديث ثبت كشفا. شو ثبت كشفا؟ الحديث كيف يثبت الحديث؟ بحسب القواعد الأصول التي وضعها علماء الحديث. إذا بيصير واحد يفتري والعياذ بالله أي كلام يقول قاله رسول الله، إذا بتقول له لا هذا موضوع بلك ثبت كشفا، عرفتوا شو يعني قصده ثبت كشفا؟ أي كشف لنا نحن معاشر الأولياء بزعمه أن هذا ثابت عن الرسول. سيدنا الجنيد رضي الله عنه ماذا قال؟ شفتوا لو بيرجعوا فعلا للصوفية الصادقين لعرفوا أنهم على عمى وأنهم يعيشون على الوهم. سيدنا الجنيد رضي الله عنه سيد طائفة الصوفية قال إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم يعني إذا جاءني الوارد الإلهام إذا ألهمت بشيء صار عندي إلهام في قلبي قال لم أقبلها ما بقبل إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، أي أعرض هذا الوارد الذي ورد على قلبي أعرضه على الكتاب والسنة، إن وجدته موافقا قبلته وإن وجدته غير موافق رفضته. هذا معنى الكلام. هذا الجنيد سيد الطائفة الصوفية اللي كل واحد من الصوفية بيقول قال الإمام الجنيد رضي الله عنه وهو على الرأس والعين، كل واحد من الصوفية الحقيقيين. هذا الجنيد هيك بيقول، ما بيقول عن حديث موضوع ثبت كشفا، هذا كلام لا معنى له، كلام سخيف لا يقبله أهل الفهم، إنما حتى يمشوه ما مشي معهم بدون يسوقوه يعني، فقالوا ثبت كشفا. ليش هذول عندهم كشف صحيح؟ الجهال عندهم كشف صحيح؟ أمرهم مكشوف، ما عندهم كشف صحيح الذي يدعونه هم. حذروا الناس من حضور مجالسهم وقد ابتلي أهل دمشق بهذا، كل صباح جمعة بعد صلاة الفجر يجتمعون في المسجد يبدأون بالصلاة على النبي ثم يهللون ثم يقولون وهم واقفون الله الله. هلا هون منيح الصلاة على النبي تهليل الله الله، هذا الذكر شيء صحيح شيء في ثواب. ثم يقولون أه أه أه، بعضهم يقول حمي الذكر قال إنه حميد معهم فبيصيروا يقولوا أه أه أه، هذا لا يجوز. لو واحد قال أنا لكن شعرت في قلبي بأنس كبير، شعرت في قلبي، بيستعملوا له عبارات بيقولوا له أنت وصلت إلى أن انقطعت عن المخلوقات، قل له أنت هلا منقطع عن المخلوقات، بلشوا يستعملوا عبارات ما بدي أقولها عشان ما تتشوشوا، بس بيبلشوا مثل هالعبارات، قل له أنت منقطع الآن عن الخلق، وأنت بقى شوف شو بيطلع معك. الجاهل بصير بيقول أه أه وغيره، ويظن أنه على هدى، وهو ليس على شيء، لأنه خالف ما جاء في القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الحديث امبارح، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، كل ما خالف أحسن الحديث وخالف أحسن الهدي ليس له شأن، ليس له اعتبار. ويسمون هذا المجلس مجلس الصلاة على النبي، ومن البدع العملية المحرمة. ركزوا معي شوي، لأنه هذه كثير هلأ منشورة بين الناس، وكثير من الناس ما بيعرفوا حكمها. ومن البدع العملية المحرمة التي ظهرت منذ نحو 100 سنة أو 200 سنة، كتابة المؤلفين والناشرين على الكتب، حقوق الطبع محفوظة. يريدون بهذا حجر طبع هذا الكتاب على غيرهم إلا أن يكون بإذنهم، فمن خالف ذلك يرفعون عليه دعوى ويغرم المال، فإن لم يغرم يعني إذا لم يدفع يعاقب بالحبس. هذا عمل محرم بالإجماع، لأنه خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا حديث صحيح. وهذا الذي يفعلونه هؤلاء مال يؤخذ من المسلم بغير رضا منه، فكل ما يؤخذ من المسلم بغير رضاه فهو حرام، إلا أشياء استثناها الشرع كالزكاة. واحد ما بده يدفع زكاة، في حاكم إسلامي بيخدها منه بدون رضا ولا بيتركه؟ بيخدها منه بدون رضا. إذا امتنع الشخص عن الزكاة يأخذ الحاكم الزكاة من ماله، كذلك إذا امتنع عن نفقة زوجته وأولاده الصغار يعني من شدة البخل، الحاكم يأخذ من ماله قدر نفقة الزوجة ويدفع للدائنين حقوقهم قهرا والأولاد قهرا. كذلك المديون إذا امتنع عن دفع الدين يأخذ الحاكم من ماله ويدفع للدائنين حقوقهم قهرا على المديون الذي يمتنع من أداء حقوق الناس. امرأة عندها أولاد صغار، هذا الرجل ما بده ينفق عليها، تروح تشكي للحاكم، الحاكم قهرا يأخذ منه قدر النفقة لهذه المرأة ولهؤلاء الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ. واحد اقترض مالا ثم لم يرد المال للدائن، هذا المدين الذي اقترض ما بده يرد. مرة واحد سمعته يقول، قلت له رد له ماله، سمعت انه عليه اليوم ما عم يردهم، صار محاكم بينه وبين الشخص الثاني. ماذا قال؟ قال عنده مال كثير، ليش تعطي مصاري؟ اقترض من شخص مالا ثم حان الاجل فطالب ذاك بماله ما اعطاه، فرفع عليه دعوى. فقلت له يعني واحد يسبب لحاله مشاكل؟ رد له ماله، اللي عنده مصاري كثير يرد يعطيه، والعياذ بالله. الحاكم الاسلامي يلزم هذا الشخص الذي افترض ولم يرد، يلزمه بالقوة يأخذ منه المال ويرد للدائن الذي أقرضه، هو عمل معه معروفا أقرضه بلا مقابل. شو معنى القرض؟ أن يعطى مال لشخص ليرد مثله، هذا معنى القرض، أن يعطى يدفع مال لشخص ليرد مثله، هذا تعريف القرض. يعني عم يعمل معك معروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف بتقابل الإحسان؟ بالإحسان، وتقابل بالإساءة. وما كان مثل هذا مما أذن الشرع بأخذ مال المسلم من غير رضاه. اليوم من شدة حب المال وقلة التقوى، كثير من الذين يؤلفون المؤلفات يسلكون هذا المسلك المحرم الذي ابتدعته أوروبا. ما كان المسلمون يفعلون هذا. رجل في المغرب في جامعة المغرب يدرس الحديث، زرته فوجدته في بيته يشتغل بتأليف له ويكتب عليه حقوق الطبع محفوظة، كتب هذه الجملة عليه. قلت له هذا لا يجوز، فقال أتعبت عليه أفكاري. قال أنا أتعبت أفكاري على هذا الكتاب، كيف ما بدي أكتب عليه هيك؟ ما أتى بحجة شرعية. هذه حجة شرعية؟ قوله أتعبت عليه أفكاري هذه حجة شرعية؟ إلا هذه الكلمة التي هو يعتبرها حجة. فقلت له المؤلفون الماضون كانوا يتعبون في تأليفهم أكثر من هذا، كان المؤلفون من علماء الإسلام الذين يؤلفون في الحديث أو الفقه أو النحو أو اللغة ما كانوا يحجرون على غيرهم في مؤلفاتهم. هلا حتى المؤلفون اليوم الذين يؤلفون كثير مما يكتبونه هم بيجيبوه من كتب السابقين، استأذنوهم؟ لا. استأذن ورثتهم؟ لا، فيرضون لأنفسهم أن يأخذوا من كتب غيرهم من العلماء، أما هم لأجل حب الدنيا ما حدا يأخذ من الكتاب إلا بالإذن. إذا بده يعطيك إذن يعني بدك تدفع له مصاري، هذا المقصود من هذا الفعل. إذا إنسان حصل على نسخة من تأليف مؤلف كان ينسخ نسخا كثيرة للتجارة أو ينسخ للناس للأجرة، وكانوا في ذلك الزمن يتعبون أكثر، القلم كانوا يبرونه بأيديهم لأنه لم يكن في ذلك الوقت هذه الأقلام، يتكوم عندهم برايات الأقلام، يصير عندهم كومات، العلماء اللي كانوا يألفوا في الماضي يبروا الأقلام، ما كان عندهم هذه الأقلام اللي هي موجودة الآن السهلة، والحبر يصنعونه بأيديهم، هم كانوا يكتبون في الليل تحت ضوء الشمع، ما كان في عندهم هذه الكهرباء الموجودة الآن، لأنه لم يكن في زمانهم كهرباء، وبعض المؤلفين من أولياء الله كانت تضيء لهم في الليل الأشجار التي في جنينة الدار. واحد من الإمام الرافعي كان إذا أراد أن يكتب في التأليف للتأليف بالليل عنده شجرة في الجنينة تضيء له ثلاث ريا، يعني هذه لا فيها تلويث للبيئة كما بيقولوا هلا ولا فيها مصروف كهرباء، هذه الله تعالى أكرمه بها لأنه على التقوى كان. فهذا ما كان عنده هذه الأشياء الحديثة اللي هلا موجودة، ومع ذلك مع تعبه أكثر من تعبنا اليوم ما كان يكتب على المؤلف، ممنوع، حقوق الطبع محفوظة، ممنوع أن يأخذ منه أحد شيئا من هذا الكتاب إلا أن يستأذنني، وإن مت فليستأذن الورثة، هذا ما كان. وبعضهم كانت تضيء له إصبعه، بعض المؤلفين عند التأليف تضيء له إصبعه وهو يكتب بالعتمة، كان أكثرهم من الفقراء كانوا فيكتب، هذا أيضا بكرامة من الله، فيكتب تحت ضوئها. وهناك كثير من البدع العملية، وأشد البدع إثما وذنبا البدع الاعتقادية، أي بدعة المعتزلة والمشبهة الوهابية. الوهابية نسوا ما هم فيه من أكبر البدع الاعتقادية، ويقولون للناس في عمل المولد بدعة، بدعة محرمة، وهم ارتكبوا أكبر البدع وهي بدعة الاعتقاد، شبهوا الله بخلقه فجعلوا الله جسما له أعضاء، هذه أشد من كل الأعمال التي هي بدع اعتقادية تحصل بين المسلمين، هذه بدعتهم بدعة اعتقادية كفرية. هذا أساس اعتقاد الوهابية، أول ما واحد يجي عند الوهابية المشبهة يقولون له الله موجود في جهة فوق في السماء، أو يقول له جالس على العرش، ويذكرون له بعض ما جاء في القرآن والحديث لإيهامه بصحة ما يقولون، فيقولون الله قال الرحمن على العرش استوى، ويقولون الله قال أأمنتم من في السماء، ويقولون الرسول جاءته جارية قال لها أين الله فقالت في السماء، قال لها من أنا فقالت رسول الله، فقال لصاحبها اعتقها فإنها مسلمة. هذا اللي ببلشوا فيه عند الشخص لو جاءوا ما بيعرفوا عنه شيء، هكذا يبدأون به عادة، الرحمن على العرش استوى ليس معناه أن الله جلس على العرش، هذا إخبار عن أن الله خلق العرش وهو قادر عليه، والعرش هو أكبر جسم خلقه الله. أأمنتم من في السماء يعني الملائكة، الملائكة هم سكان السماوات، هؤلاء لو أمرهم الله أن يخسفوا الأرض بالمشركين يفعلون ينفذون أمر الله تعالى. أما حديث الجارية قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية التي رواها مسلم أنه قال لها أين الله، فمعناه ماذا تعتقدين في الله، فقالت في السماء، معناه رفيع القدر جدا. كثير من المسلمين هلا لما بدون يتشهدوا خلصوا الوضوء أو بيسمعوا الأذان بس بدون يتشهد شو بيعمل، بيعمل هيك أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بإصبعه إلى جهة فوق ويرفع بصره إلى جهة فوق. المسلم لا يعتقد أن الله يسكن السماء أو يسكن العرش، إنما يريد بذلك إشارة للتعظيم، يريد برفع البصر إشارة تعظيم، برفع البصر إلى جهة أعلى، أن الجهة الأعلى ورفع البصر يناسب للتنزيه، يناسب للتعظيم. من أجل هذا يرفعون أبصارهم، من أجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا في غير الصلاة يرفع يديه هكذا، يفتح الرسول يديه، يرفع يديه إلى جهة السماء، لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، وهذا إشارة إلى تعظيم الله. وهي من المسلم إشارة إلى تعظيم الله، لا يريد أن الله يسكن السماء. وكان الرسول يرفع بصره كمان، هذا إشارة إلى تعظيم الله. وإلا انظر، الرسول نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى السماء، معناته الله موجود بلا مكان. أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي أن يخطف بصره؟ الرسول قال، يعني معناته مكروه كراهة شديدة أن يفعل ذلك. في دعاء الاستسقاء حين دعا الرسول وطلب الاستسقاء، في صحيح مسلم أن الرسول أشار ببطون كفيه إلى الأرض، يعني عمل بالعكس، بعكس العادة اللي بيعملها، أنه كان يدعو إذا دعا يفعل هذا، ففعل هذا. قال العلماء معناه أن الله موجود بلا مكان. الأماكن، كل الأماكن بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، الله تعالى لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، لا بينه وبين العرش، لا بينه وبين السماوات، لا بينه وبين الأرض، لا بينه وبين الجهات. الله منزه عن المكان وعن الجهة وعن التغير وعن التحيز في جهة أو مكان، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إصبعه عند التشهد في الصلاة كما ورد في سنن أبي داود يخفضها قليلا، يخفضها قليلا، يعني لا يرفعها رفعا تاما إلى السماء، يرفعها يخفضها قليلا هكذا، يعني هكذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، رفع مع الخفض القليل، معناه الله موجود بلا جهة ولا مكان، ما كان يشير بها إلى السماء في الصلاة. فالجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله كان موجودا قبل الجهات، قبل العرش، قبل الأماكن، قبل السماوات، بلا جهة ولا مكان، والله تعالى لا يتغير. هذه أشد من كل الأعمال التي هي بدع اعتقادية تحصل بين المسلمين، بدعتهم هذه بدعة اعتقادية كفرية، لأن من شبه الله بخلقه كافر. الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، العالم جسم كثيف أو جسم لطيف كالضوء والريح والروح. جسم كثيف يعني مثل الإنسان، مثل الحجر، مثل الكتاب، يضبط باليد، يمسك باليد، الله هو خلقه. وجسم لطيف مثل الضوء اللي طالع من اللمبة، أو الضوء الذي يكون يخرج من الشمس والقمر، هذا اسمه لطيف لا يضبط باليد. الملائكة أجسام لطيفة لا تضبط باليد، الملائكة تحف هذه المجالس بإذن الله. هل الواحد منا يحس أنه ضبط أمسك ملكا بيده من الملائكة؟ لا. الجن أجسام لطيفة تكون موجودة في مكان أنت لا تحس بها عادة، لأنها أجسام لطيفة. الريح جسم لطيف، الهواء يعني جسم لطيف، من خلقه هذا؟ الله. الله الذي خلقه يجوز أن يكون مثله؟ لا، لأنه لو كان مثله لم يكن خالقا له. ما كان هذا، كل هذا ما كان قبل أن يخلق الله العالم، ما كان نور ولا ظلام. بعد أن خلق الله الماء والعرش واللوح المحفوظة والقلم الأعلى بزمان، خلق النور والظلام. نحن قلنا إذا تتذكروا، لا يستطيع أحدنا أن يتصور وقتا لا نور فيه ولا ظلام، مهما أعمل فكره وبذل وسعه وجهده ما بيستطيع. بس بحسب الشرع ما كان في نور وظلام قبل أن يخلق الله النور والظلام. الله تعالى خلق الماء، خلق العرش، وخلق القلم الأعلى، خلق اللوح المحفوظ، بعد خلق هذه الأشياء بزمان خلق النور والظلام. ما كان ليل ولا نهار قبل ذلك. فالله الذي خلق الجسم الكثيف كالإنسان والشجر والحجر والعرش، والجسم اللطيف كالنور والظلام والريح، لا يكون جسما، ثم الحجم اللطيف والكثيف يكون متحيزا في مكان وجهة. حتى النور، هلا هذا النور اللي طالع هون ببرج أبي حيدر في المسجد، هل ينير كل برج أبي حيدر؟ لا. فإذا له حيز، شو يعني حيز؟ قدر من الفراغ يملأه، هذا معنى الحيز، يملأ قدرا من الفراغ. حتى النور والظلام، نور النهار له مكان ونور الظلام له مكان. قال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية تثبت أن الليل يسبح أي يمر في مكان، هذه الآية تثبت أن الليل يسبح أي له مكان، النهار كذلك يسبح في مداره والليل يسبح في مداره، كذلك الشمس والقمر يسبحان في فلكهما أي مدارهما. فالذي خلق هذه العوالم لا يكون متحيزا في مكان وجهة. لو واحد رزقه الله تعالى الفهم الصحيح كان عرف هذا وسهل عليه أن يعتقد هذا، أما من حرمه الله الفهم الصحيح لا يعرف هذا ولا يعتقد هذا، يعتقد ضده كالوهابية المشبهة المجسمة. الله تعالى ليس حجما كبيرا ولا صغيرا، لا يتحيز في مكان وجهة، لا يتحيز في جهة فوق العرش والسماوات، ولا يتحيز في هذا الفراغ. أن بعض الناس يتصور أن الله ملأ الفراغ، يقولون الله موجود في كل الوجود، أو يقولون الله موجود في كل مكان، لا يجوز هذا. يقال الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله لا يتحيز في هذا الفراغ ولا في الأرض، إنما هو موجود بلا مكان، كما أنه كان موجودا قبل المكان بلا مكان. هذه عقيدة السلف، عقيدة السلف الذين هم أهل السنة، الذين كانوا ضمن 300 من تاريخ الهجرة الأولى، ضمن هذه 300 سنة التي بعد الهجرة. هؤلاء يقال عنهم السلف. الوهابية إجوا كانوا في ذلك الوقت؟ لا، من حيث الزمان لا، ما كانوا في ذلك الوقت. من حيث الكلام يوافقون ما كان عليه السلف؟ لا، لا يوافقون. من حيث العقيدة الوهابية يوافقون ما كان عليه السلف؟ لا، لا يوافقون. فإذا لا يجوز أن يقال عنهم سلفية، ولا يجوز أن يقال عنهم سلف، لأنهم هم على خلاف ما عليه السلف، هم ضد ما كان عليه السلف. وهذا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، كان أشعريا شافعيا، كان في أيامه أمر المؤذنين أن يقرأوا قبل الفجر على المآذن عقيدة أبي الحسن الأشعري. هذه العقيدة التي فيها الله موجود بلا مكان، كلامه لا يشبه كلام الناس، قدرته وعلمه ومشيئته وحياته وسمعه وبصره لا يشبه صفات الخلق. ثم قرر في المدارس للصغار والكبار كتابا فيه هذا على مذهب أبي الحسن الأشعري. سؤال بهذه العقيدة، المؤلف هذه العقيدة ماذا قال في تنزيه الله عن المكان؟ صانع العالم لا يحويه قطر. شو يعني قطر؟ جهة. وصانع العالم لا يحويه قطر، يعني الله تعالى لا تحويه الجهات، لا تجوز عليه هذه الجهات، لا تجوز على الله. قد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، وقد غلا وزاد في الغلو وانخصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. من اللي يقول هيك؟ الوهابية. الوهابية هم، مع أنه أنت كان الذي ألف هذا في زمان صلاح الدين كان قبل الوهابية، الله ألهمه أن يقول هذه الكلمات الصحيحة اللي هي في العقيدة. صلاح الدين الأيوبي، سمعت حدا من المسلمين يطعن فيه؟ ما سمعنا أن أحدا من المسلمين يطعن فيه، كان قائدا تقيا عالما مجاهدا على الطريقة القديمة، طلب الحديث والفقه وحفظ كتاب التنبيه وكتاب الحماسة، رجل صالح تقي له فتوحات، ما سمعنا حدا من المسلمين طعن فيه. الوهابية لما علموا أن السلطان صلاح الدين أشعري يعتقد أن الله موجود بلا مكان وأن كلامه ليس حرفا وصوتا، قالوا إنه ضال، كفروه لأنه لم يوافق عقيدته، عقيدة الوهابية أن الله حجم قاعد على العرش وأن كلامه حرف وصوت، لذلك كفروه، قالوا عنه إنه ضال. وهو رضي الله عنه كان عالما جمع بين العلم والسلطنة، كان يحفظ القرآن ويحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وهذا الكتاب لا يحفظه علماء الشافعية اليوم لقصور الهمم، أما السلطان فكان يحفظه عن ظهر قلب، وكان يحفظ كتاب الحماسة ويحضر مجالس الحديث للتلقي من علماء الحديث، هذا السلطان صلاح الدين. أما هذه الفرقة السخيفة سخيفة العقول الوهابية تراه ضالا كافرا، وهكذا عندهم كل من ليس على عقيدتهم كافر، مباح الدم، دمه عندهم مباح، إن استطاعوا لا يقصرون في الفتك به، ومع هذا يموهون على الناس أنهم على عقيدة الصحابة، وكذبوا، إنما هم على دين جديد منذ نحو 260 سنة تقريبا، لأن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب مات سنة 1206، هو الذي أظهر هذا الدين، تكفير من يقول يا محمد، تكفير من يقول يا رفاعي، يا عبد القادر، يا حسن، هو محمد بن عبد الوهاب الذي مات في هذا التاريخ، هو الذي أحدث هذا الدين الجديد، وكذبوا في قولهم نحن سلفية، يوهمون الناس أنهم على عقيدة الصحابة والتابعين لهم، فليحذروا، ويجب تبيين أمرهم للناس حتى يعرفوا أنهم ضالون مخالفون للصحابة ومن اتبع الصحابة، بل هم مخالفون للسلف ولكل المسلمين، حمانا الله من شرهم. ألف وصلوا عليكم.